ورقان في الدجى في الدجى الرقن جفي واحرمني المنام المنام ذكرني لقاء لقاء من غاب عني معسول الوشام معسول الوشام روحي في دام هجر لي ومن بحسن ملك لي عن كل شاغل شغل لي ما لذ هذا التجلي مذهبي الهوى الهوى يا من عذلني ما اسمع له كلام له كلام لو سجرنا إرنا حبه قتلني ما هو له حرام ما هو له حرام آه من هوى من هوى غزلان حجر كم أطال الصدود الصدود ما هذا العجب العجب سود النواظر يصطدن الاسود يصطدن الاسود كم عاقل ادهش عقله وبحن في الحب قتله ولذ لي فيه ذله قولوا لمن طال عذله يكفيني الهوى الهوى كم تمتحني لا نلت المرام المرام دعني في هوى في هوى زين التثني إني له غلام إني له غلام أقسم بالنبي بالنبي الهادي محمد ما استمع العذول العذول البار الرحيم الرحيم الندب الأمجاد سيدنا الرسول سيدنا الرسول الطيب ابن الأطيب سيد بني آل غالب أسأله نجح المطالب وستر كل المثالب إني يا نبي يا نبي ذنبي منعني عن عالي المقام المقام قم بي يا غياث يا غياث الخلق غثني يا مسك الختام يا مسك الختام